أصحاب أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقل لسانا فقه الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا بظلمات الوهم وأسعينا فتوح العارفين. يقول الشيخ في الصفحة 174: فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الغير، ثم بعد ذلك يدخل في علم التوحيد مع بداياته فيقول: وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلق مطلق. فيما يتعلق بالبيت الأول فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الغير، الحديث ها هنا متصل بالحديث عن التقليد في العقيدة. وخلاص ما وصل إليه الشيخ قال: المقلد إن كان بإمكانه أن يقيم الدليل على ما قلد فيه وترك إقامة الدليل اكتفاء بالتقليد فهذا مؤمن، إيمانه مقبول إن شاء الله، لكنه عاق بتركه الدليل، خاصة وأن كتاب الله عز وجل جاء بإقامة الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى وصفاته. إن كان قادرا يعني أعطي من الملكات الفكرية ما به يقيم الدليل على العقيدة التي اعتقدها ثم ترك الدليل اكتفاء بالتقليد فهذا مؤمن وإيمانه مقبول وتقليده مقبول وعاصم بترك الدليل. فقلد من قلد قيل على تقليده، قلنا بإعتيانه مع قبول الإيمان، لكنه ربط تقليده بالمخلد، ربط إيمانه بإيمان المقلد، حيث لو رجع المقلد لرجع هو، لو ترك المقلد قلد في من الناس. وعلى جانب عظيم شيء من العلم والمعرفة والثبوت أو الثبات في مجال الحق، لكنه سبحان الله العصمة للأنبياء عليهم السلام وحدهم، فإذا رجع المقلد فأدى هذا إلى رجوع المقلد مثل هذا الإيمان لا يقبل. إذا ربط إيمانه بإيمان المقلد بمعنى لو رجع المقلد لرجع هو، لو ترك المقلد لترك هو. أما إذا قلد بارك الله فيك. طبعا هي نقطة اللي عبد عنها الشيخ الله يجزيه الخير، هذه خلاصتها: تقليد في مسائل فقه، التقليد في مسائل فقه، يعني كأن تقلد الإمام مالك أو الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي أو تقلد أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى عنهم، قال هذا واجب على العامي، يجب على العامي أن يقلد إماما من الأئمة المشهود لهم في أي شيء، في الفقه، في العبادات، في الأحكام الشرعية. نحن حديثنا عن التقليد في العقيدة فقط، التقليد في العقيدة هو مدار الحديث، أما التقليد في المسائل الفقهية أمر ضروري جدا. أعطيك مثال: خبرت المغرب كان أناس في جدة في المطار يريدون الرجوع إلى دبي، أقيمت الصلاة والإمام يصلي الآن المغرب مع العشاء جمع تأخير، لم تصلى صلاة المغرب في وقتها وإنما أخرت باعتبار أن من كان هناك إنما هو مسافر. كان هناك قسمان من الناس: الإمام يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، الذين اقتدوا الآن صنفان، صنفون نوى العشاء فقط، الإمام يصلي المغرب نوى العشاء، بعدما انتهى الإمام من صلاة المغرب وقام من أجل أن يأتي بالعشاء، هو قام فأتى بركعة، ماذا فعل؟ كان نويا العشاء وراء إمام يصلي المغرب. أولا في خلاف صار في نعيد الصلاة، الإمام مغرب وهو عشاء. رقم اثنين، هو أتم مع أنه مسافر، ما ينبغي أن يتم، ينبغي أن يقصر، سواء إذا قلنا القصر سنة عند الجمهور أو قلنا القصر واجب عند الأحناف، يعني يأثم الذي يقصر الصلاة الرباعية، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء وهو مسافر، السفر الذي به يقصد مسافة معينة 85 كيلومتر مثلا، قال غيرتها وصلاته تعاد في الوقت لأنه دخلها سرات التحريم. الصنف الثاني هو هون المشكلة. الصنف الثاني ماذا فعل؟ بعدما انتهى الصلاة الإمام من صلاة المغرب قام فأتى بركعتين، فتح عيني بالإمام المنو وأنا فتحت عيني على التليفون على هذا، قام صلى أتى بركعتين صوت. قال أنت ماذا فعل؟ قال له أنا صليت المغرب والعشاء جمع. نقول مثل هذا يا أخي، أنت يجب عليك أن تقرأ ذكر، اقرأ كتاب الفقه الشافعي أو كتاب الفقه الأحناف أو كتاب الفقه السادة المالكية أو كتاب الفقه الحنابلة. أما أنت خطر هكذا كمان، شو أي جمع هذا؟ ولا على مذهب من المذاهب، ولا على مذهب فعلا، وأنت بتقول هذه الصامة الوحيدة. كثير من الأحكام هذا شأنه، يعني وعنده سعادة جبتي سهولة كذا بالصف ما بيقع لحاله دون أن يعرف، لا أحد يتوقع، ما بيحاجة الأحكام الشرعية عنده، ما بيحاجة للوصوف. الأحكام الشرعية عقل، يعني عقل هو عقله أيضا، ما بي تركيبته كيف يكون، ما بيحاجة يقول قال الله تعالى بالأحكام الشرعية، ولا قال صلى الله عليه وسلم، ولا قال العلمي، ولا قال الصحابة، هو مشت بالصف هذا بالصف واضح أن شرح صبري صبرا شرح وهكذا. فنحن حديثنا إذن عن التقليد في العقيدة. أما التقليد في العبادات، التقليد في الفقه، التقليد في المسائل الفقهية يجب على العاميين، يجب يأثم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة الذين اتفقت الأمة قاطبة على استقبالهم استقبالا كاملا. وإذا خرج عن المذاهب الأربعة معناه هو في أي وادي ما أدري، إذا المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على قبولها هو خرج عنها، لماذا يا محترم خرجت عنها؟ قال هو صار أبو حنيفة القرن العشرين، صدقني ما في مانع يكون أبا حنيفة القرن العشرين، لكن فين يكون أبو حنيفة؟ يكون أبا حنيفة فعلا، أما إذا لم يكون هنا ثالثة. نحن الآن ما يتعلق بالعقيدة كما قلنا، يقول الشيخ فقال أن يجزم بقول الغير كفى، بمعنى أنه جزم بمضمون المقلد، بمضمون ما عليه المقلد، قال هذا مقبول إن شاء الله، لكن إذا تردد وإذا لم يجز الضيبي لم يجزم، قرر أنا هذا أنا مع فلان، إذا رجع أنا أرجع، وإذا بقي أنا، إذا ثبت أنا ثابت، إذا رجع قال لا. لماذا قال؟ لأن الناس العاميين العاديين ليسوا معصومين، لكن فقط للرسول صلى الله عليه وسلم، فقط له صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك سبحان الله، ولو كان عارفا، ولو كان جبل في المعرفة. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما ندري نحن ما الذي انطوت عليه الصدور. هذا هو المعنى الذي يطرحه الشيخ، ويطرح معنى آخر قبل أن نقرأ فيه. المعنى الآخر يا ترى قضية إيمان المقلد، هل يبتنى عليها أحكام دنيوية أم أحكام أخروية؟ يعني أنا إذا أردت أن أقيم علاقات كما ينبغي للمسلم أو على المسلم أن يقيم علاقات مع المسلمين، فأقول له أنت مقلد في العقيدة، قال لي أنا مقلد. لماذا سألته؟ قال حتى أقيم معه تجارة أو غيره. قال لا، الأحكام الدنيوية واهنا لا تبنى لا تقوم على قضية التقليد وعدم التقليد، وإنما إذا كان مؤمنا، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسيمر معنا بعد قليل ما يتعلق بنواقض الشهادتين، قال إذا تحقق إيمانه ولم يخرم هذا الإيمان، لم ينفض هذا الإيمان، لم يهدم هذا الإيمان بسلوك أو بعقيدة أخرى مغايرة، عند ذلك أقمنا معه العلاقات الدنيوية. افترض أنه في الباطن كان منافقا، ومنافق من نوع من درجة أولى، يعني أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، قال من علاقة فيه؟ باطنه لله عز وجل، لكن نكون حذرين، معا نكون حذرين بشكل عام، نكون حذرين لكن نحسن الظن، حذرين بشكل عام نحسن الظن بالمسلمين، بغير المسلمين نكون مستنفرين استنفارا كاملا، خذوا حذركم هم العدو فاحذرهم الى اخر ما هنالك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيئته منافقون، وكان يعاملهم على ظواهرهم تشريعا للامه، والا كان يعرفهم، وقد اخبر عنهم حذيفه بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه واحدا واحدا واحدا واحدا فلان فلان. لماذا؟ قال حتى لا تختلط الامور على الامه فيما بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله عز وجل، أما أنا ما يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، ولذلك ما يسوغ لي أن أقول والله فلان في عنده نفاق، في نفاق شم ريحة. قال لا، أنت ما ينبغي أن تسيء الظن بالناس، إيمانه ممكن يكون أحسن منك بألف مرة، بألف حتى. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى هنا، بنى السلوك على دلالاته. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ونكل أمر سريرتي إلى الله عز وجل، أمرنا أن نتعامل مع الناس على حسب ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الذي يعلم السريرة، الذي يعلم من طوت عليه الصدور هو الرب تبارك وتعالى. إذا كان يخادع هو يخادع نفسه حقيقة، وإذا كان يججل هو عم يججل نفسه، فيما بينه وبين الله عز وجل لا يمكن أن يعجب عن علم الله تبارك وتعالى مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض. إذا قضية التقييد هنا تتعلق بقضية أخروية لا بقضية دنيوية، إذا ظهر لنا أنه مسلم لم ينقب إسلامه بناقض، أقمنا معه العلاقات التي ينبغي أن تقام بين المسلم والمسلم، ثم أمره إلى الله عز وجل، هناك يحاسب إذا كان راسخ العقيدة، إذا كان مجزل العقيدة. المسألة الثالثة تتعلق في المقلد الجازم، للمقلد المتردد المتحير الشاك الظان. الظن ينقض الإيمان، والشك ينقض الإيمان، والوهم ينقض الإيمان. ينبغي أن يكون جازما بالحقائق التي آمن بها، صدق بنزل الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون هذا التصديق 100%. الخواطر سنعرض لها لا تخرم الجزم. الخواطر كان يخطر بالي، يخطر بالي يساوي، وكل له وساوسه، لكن ينبغي أن يعالجها. كالذي يشعر نخل، عاش بدأ القلب الآن يعني يخرب، نخل ثانية، نخل ثالثة، بروح سوي تخطيط قلب. فلماذا قلبك تعرف عليه هذا الحرص؟ ونخزات الإيمان إنما تتكرر صباح مساء، ومع ذلك ما تحاول أن تبلع ولا حبة لوجع رأس الإيمان. قال ينبغي، لكن هل يخلو من وساوس؟ قال إذا كانت الوساوس من البيئة العامة المجرمة، بيئة عامة أحيانا البيئة كلها بتكون معاصي، والمعاصي هذه البيئة التي فيها معاصي بيئة الشياطين، وساوس كثير جدا زخم متلوث البيئة تماما تماما، هم يلوثون بيئة وأنت ترضع عبر الرئتين ما طرحوه من أوساخ وأقدار البيئة، والروح تشم وسائل أمرها آخر. لكن قال هو متردد، يقول يلا ما في مانع، إذا كان في آخرة والله إن شاء الله نستفيد، إذا ما في آخرة ما خسران شيء. منطق أبي العلاء المعري فيما يناقش به الفلاسفة، أبو العلاء المعري قد يعتمد هنا على منطقه للنقاش، أما أن يتبنى عقيدة لا تصح العقيدة بناء على هذا المنطق. زعم المنجم والصليب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسر، أو صح ظني فالخسار عليكم، خرب بيتكم من أبد أنتوا إذا صح ظني أنا. هذا بهز من الأعماق حقيقة، لكن يعتبر مثل هذا الإيمان إن صح ظنكما وإن صح ظني هو بناء على الظن، بناء على اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. هذه مسائل ثلاثة. يقول فقال إيبدل، فقال من حقق الكشف في الخلاف، يعني في خلاف في قضية التقليد في العقيدة، إن يجزم المقلد بصحة قول المقلد جزما قويا، جزم قوي بحيث لو رجع المتبوع يعني المقلد لن يرجع التابع كفاه الإيمان، قل أنا قلدتك في الخير ما قلدت في الشر، قلدتك في الإيمان ما أقلدك بالردة والترك. وعلى هذا الآن، على هذا المعنى التفسير يحمل القول بكفاية التقليد، فيكفيه ذلك في الأحكام الدنيوية، ولو كان مقلدا في الإيمان تبتنى أحكام دنيوية على هذا فيناصح. إذا كان شيوعيا، إذا كان علمانيا، إذا كان منكرا لحقيقة من الحقائق التي يؤدي إنكارها إلى نقض الإيمان، إذا سيسري بعد قليل إن شاء الله سنشرح هذا. قال إذا نقض إيمانه ما صح التزويج. إنسان علماني منكر لوجود الله عز وجل، إنسان أنكر الشريعة، إنسان قال والله هذا الحكم الإسلامي الذي ثبت بنصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت هذا حكم جائر أو حكم ما ينبغي أن يطبق إلى آخر ما هنالك. يقول ويؤم كله في الإمام إذا كان عنده أهلي صبر أمنا ويؤكل ذبيحته. يفهم من هذا أن المرتد أن الذي نقض إيمانه لا يناكح ولا يؤم ولا تؤكل ذبيحته. لو ذبح ذبيحة صيفي هذه ويرثه المسلمون ويرثهم إذا كان طبعا إيمانه كما تحدث، ويسهم له إذا كان شارك في الجهاد ويدفن في مقابر المسلمين. عكس هذا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسهم له ولا يؤم ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته. أما في الأحكام وفي الأحكام الأخروية أيضا مثل هذا المقلد الذي صفة تقليدي هكذا قال في الأحكام الأخروية أيضا فلا يخرج في النار إن دخلها. قلنا إن ولم نقل إذا، لأنه ممكن يدخل النار وممكن ما يدخل النار، والذي يرجح حسن ظن بالله عز وجل أن لا يدخل النار، لكن لو دخل النار أيخرج فيها؟ ما يخرج في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومآله إلى النجاة والجنة إن دخل النار. فهو مؤمن لكنه عاطل لترك النظر، يعني ترك الدليل. إن كان فيه أهلية نظري، أهلية لحاجة نقطتين فوق التاء المربوطة هذه. أما إن لم يجزم صورة مقابلة، أما إن لم يجزم المقلد بصدق قول المقلد جزما قويا قاطعا بأن كان جازما، هو جازم، لكن لو رجع مقلده لرجع هو، فإنه لم يزل واقعا في الضير، شك متذبذب، لأنه لماذا قابل للشك والتردد. وعلى هذا يحمل القول بعدم كفاية التقليد، يعني إذا كان تقليده متأرجحا لا يقبل مثل هذا التقليد. والخلاف الآن إنما هو في المقلد الجازم، أما الشاك والظان فمتفق على عدم صحة إيمانهما. يقول الشيخ وإن كان كلام المصنف هو يوهم خلاف المراد. والخلاف في إيمان المقلد الآن إنما هو بالنظر لأحكام الآخرة وفيما عند الله عز وجل، وأما بالنظر إلى أحكام الدنيا فيرخي فيها الإقرار فقط. قلنا إذا أقر بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ولن ينقض ذلك الإقرار بناقض، فالأحكام الدنيا كلها تجرى عليه. يقول فمن أقر جرت عليه الأحكام الإسلامية ولم يحكم عليه بالكفر. من هنا نقول من كفر مسلما. أما يأتي واحد يكتب الجريدة أو المجلة أو يطرح كتاب في السوق يقول بأن اليهود اليوم والنصارى اليوم والمجوس اليوم وعباد البقر اليوم، يعني كل الملل الموجودة هذه كلها مؤمنة بالله عز وجل، وإن كان عباد البقر رأوا الله تبارك وتعالى في بقرتهم، وإن كان عباد الكواكب رأوا الله عز وجل في كواكبهم، وإن كان اليهود قد أنكروا كثيرا من الحقائق الإيمانية لكنهم مؤمنون في الأصل بالله تبارك وتعالى. يا أخي مؤمنون بالله تبارك وتعالى، وعندي كتاب وهو من القضاة اسمه استشار مستشار مستشار مستشار أحسن قال مستشار في القضاء وبيطرح كتاب في السوق. ثم إذا أنجب كتاب آخر قيل له أنه أنت ما قلته هذا مكفر، قل لاحظ التعصب الآن الجميل، لاحظ التعنت. من كفر مسلما فقد كفر، من كله فعلا الذي يكفر مسلم الذي يكفر مسلما كفر، لكن من كفر كافرا إذا لم يكفر الكافر كافر. من قال عن إبليس إنه مؤمن أعطيه حكم الله، وإذا قال عن إبليس إنه كافر يقول من كفر مسلما فقد كفر. إبليس كافر إبليس إلا إذا صارت النجاة الغائط طهور طهور عندهم، مثل الذي شرب خمرة ثم طرحته على الأرض فجاءت كلبة مكد تأفشع وبلت على وجهه، فأخذ يأخذ أخذ الرذال يقول يمسح وجهه، يقول ماء مبارك طهور ماء مبارك طهور، لأنه أجر العقل الطابق الأعلى أجره. فنقول من كفر مسلما صح، من القى الكفر على غيره إذا وجد ما ألقاه محله استقر فيه عدم تكفير الكافر مثل تكفير المسلم، عدم تكفير الكافر مثل تكفير المسلم. الذي يكفر مسلما يكفر، والذي لا يكفر كافرا مثل، معناتها اختلطت الأمور، صار الأنبياء مثل غيرهم تماما، مثل غيرهم قصدي من غير الأنبياء. أنا ينبغي أن أعتقد أن الكافر كافر إذا قال لمسلم والله، إذا قال عن مسلم مسلم ليس فيه ما يكفر، مسلم ليس فيه ما يكفر، قال عنه كافر، قال يرجع عليه تكفيره، يرجع عليه تكفيره. أما مسلم قال والله لا يؤمن بوجود الملائكة، مسلم مسلم قال لا يؤمن بوجود الملائكة. طبعا هو يصلي ويصوم ويحج ويعتنق، هل إنكار الملائكة كفر؟ كفر طبعا. فإذا أنكر وجود الملائكة ونحن قلنا لا، ردت على كتفه يعني داهن كذا انسح الجوخ، قلنا لا انت ما كفرت الآن، تكفر بعد شوي. ما هو؟ قال وانكر الرسل عليه السلام، لسه ما كفر لانه ما زال مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وكفر وكفر وكفر. من انكر نبيا من الانبياء، نبيا واحدا كفر، نبيا واحدا فقط، لانه الكفر بنبي ثبتت نبوته، الكفر برسول ثبتت رسالته، كالكفر بجميع الرسل. كذبت ثمود المرسلين، هم كذبوا برسولهم فقط، لكن التكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بعيسى وموسى وشعيب وصالح وكل الانبياء عليه الصلاه والسلام، تكذيب بكل الوحي من اوله الى اخره. فهنا يقول ولم يحكم عليه بالكفر الا ان اقترن، متى يحكم عليه بالكفر؟ اذا كان اقر ما يحكم عليه بالكفر، الا اذا اقترن بشيء يقتضي الكفر كالسجود لصنم، أو اقترن بما يدل على اعتقاده فكرة مكفرة، أو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. يعني كم صلاة في اليوم والليلة؟ كم الصلوات؟ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلقال لا بس أربع صلوات، في بس أربع أو ثلاث صلوات فقط، يقول لا خمس صلوات، معلم ما في مانع من هذا. فإذا أصر يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الحج فريضة أنكر فرضية الحج، الصيام فريضة أنكر فرضية الصيام، إلى آخر ما هنالك من المعلوم من الدين بالضرورة. كأن ينكر صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، قال ما يصلح الإسلام الآن لقرن العشرين، معناته نسخ الإسلام الآن. أو ينكر شمول أحكام الإسلام لكافة مجالات الحياة، الإسلام شامل لكل مجالات الحياة. نبذة مهمة إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ببعض الأمور التي تخرج عن الملة والعياذ بالله. قال التوكل والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى، التوكل والاعتماد على غير الله تبارك وتعالى من نواقض الشهادتين، وعلى الله فتوكلوا، على الله، ما قال توكلوا على الله، وعلى الله حصرا لا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى. أو أن يشك في أن الله هو الرزاق، ينسب الرزق لعباد الله تبارك وتعالى نسبة إيجاد وإنشاء لا نسبة تسبب. إن الله يرزق الناس بعضهم من بعض، هذا ما في مانع منهم، ولذلك خير الرازقين الله عز وجل من حيث إنه هو الخالق للرزق، لكن يجري على يد فلان يد فلان. أو كأن يرى بأن هناك نعم ليست من الله عز وجل، كل نعمة ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية فمن الله تبارك، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه من الأصول، من الأصول. أو إعطاء حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم لغير الله عز وجل، في الأصل ليس لغير الله عز وجل حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم. قل طيب العلماء لماذا يقول هذا حرام والإمام الشافعي يقول هذا حلال؟ طيب ما معنى هذا؟ قال كل ما سوى الله عز وجل إنما إذا كان أذن لهم فهو إذن من الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم ويحلل، يحرم بإذن من الله عز وجل ويحرم بإذن من الله تبارك وتعالى، والذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله عز وجل. ومر معنا الأحاديث في هذا، لكن حق الأمر والنهي والتحليل والتحريم إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. ألا له الخلق والأمر، الذي خلقني له حق أن يأمرني، والذي خلقني له حق أن ينهاني، والذي خلقني له حق أن يحرم علي أو أن يحل لي. ألا له، له وحده الخلق، له جار مجرور خبر مقدم متعلقان بخبر مقدم، والخلق مبتدأ مؤخر والأسلوب حصر، ثم قال ألا له وحده يعني الخلق وماذا والأمر. كراهية شيء من الإسلام، إذا كره شيئا من الإسلام وقد ثبتت إسلاميته. في فرق هنا بين أن ينسب للإسلام ما ليس منه ثم نكرهه، وبين ما هو ثابت للإسلام على أنه من الشريعة. ماذا قال الله عز وجل في قضية من يكره شيئا من الإسلام؟ قال والله هذا ما أحبه أنا، هو ما يحبه. يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك، أعيد مطلع الآية مهم جدا، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك اسم إشارة في تعليل للتعس والإضلال، لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى من التشريعات. أيضا الاستهزاء بشيء من كتاب الله عز وجل، أو استهزاء بسنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو الاستهزاء بأهل الكتاب وأهل السنة، لا لشخص المستهزأ به وإنما لانتشار الإسلام. يعني حتى هنا مسألة دقيقة حقا، اللحية، هو استخص باللحية لا لأنها سنة، استخص بها لأنها لحية وجدها قد استحى إنسان فاستخص بها، أو استخص بها لأنها سنة. متى يكفر؟ إذا استخص بها لأنها سنة وبه يسير، لأنه مسألة كفر وخروج في النار. يقول الاستهزاء بشيء من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأهلهما لأجلهما، يعني لأجل الكتاب ولأجل السنة، أو استهزاء بحكم من أحكام الشريعة أو بشعيرة من الشعائر. قال رجل في غزوة تبوك، ما رأينا، رجل في غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يقول رجل ما رأينا مثل قرائنا، يعني حفظة القرآن الكريم والصحابة الكرام، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يحب بطنهم كوش، أصحاب كوش عم يقول قرائنا وأرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند الله تبارك وتعالى. فعوض مالك سمع الكلام قال كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف جلسة من الجلسات، وإذ به وبالنسبة لعبد الكريم، عبد الكريم من المواقف التي مرت قبل ما تطلع فكرة الإرهاب والتصرف والتقريعة الجديدة، كان في فكرة الرجعية، كان فكرة الرجعية، أنت مجتمع رجعي وهو تقدم لها، هو بيطلع بالشرب تقدم لها، بيشرب خمرة تقدم، بيشرب سيجارة مثلا طويل السيجار تقدم، انت ما تشرب سيجار، معناته انت رجعي. قضية رجعية وتقدمية. مرة من المرات واحد عم يضحك يقول والله المشايخ يعني جبت الهجمات يعني غير مباشرة، المشايخ بيحبوا فونهم، يحب فطورهم. قلت له أنا أحب كلمة، لما أحب بطنه ما تحب بطنه، وما شاء الله عندك تكره بطنه فعلا، مع أنه بيأكل أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات يأكل. قال أنا بتحب بطنكم، أنتم بتحب بطنكم. لو كان ممكنا هلأ في واحد عفوا ما قصدي يحب البطن، لكن هل يأكل؟ لكن انت اذا اكلت، اذا كنت انت شيخ معناه انت بتحب بطنك، اما هو بياكل مو شيخ، هو ما بيحب بطنك. الفعل واحد لكن التعيين يختلف، التعيين يختلف. قال لي انت ما بتحكك بحكاك؟ كان عبد الكريم يعني 16-15 كلمات حكة حكة. قلت له واحد تحكني أكثر منها عن قتل لحكي هجمات انت شو مثل كان يقول عندنا ان واحد حامل لحكة والثاني تعبان فيها. طيب انا مستحيل انت شو لك على الموضوع لا تستحي وسكن. واحد يقول لي انت بتحط اللحي تحت الحاف ولا فوق الحاف تعرف لماذا هذه تعرف لماذا نكات نكات لكن مو كثير هذه بتدل على نفسية معينة نفسية معينة في انتكاس عام هو من ماذا يهاجم هو ويتعرض لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال هنا قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكثر ألسنة وأجبل. فعوض قال له والله أنت لا أنت ولكنك أنت المنافق يا اللي عم تتكلم أنت على القراء لا أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. يذهب عوض وإذا جبريل نزل قبل ما يصلي لا عوض ولا ما عوض وما يحتاج ما يحتاج الأمر يعود يقول فذهب فإذا بالقرآن قد سبقه صبحا. فجاء ذلك رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل صلى الله عليه وسلم وركب ناقته فقال يا رسول الله إنا كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. يعني قال له أنا ترى عم اتكلم كنت عن القراء من أجل نقطع عناء الطريق يعني دردشة كما يقولون الآن أبي الله وآياته كنتم تخوضون يعني أنت تخوض بآيات الله تبارك وتعالى تخوض بما يتعلق بالمسلمين وصفات المسلمين. الدهرية الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى طبعا كفار والذي لا يكفرها معروف كفار بالاتفاق. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ما هي وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلى الدهر. الذي نفى ما ثبت لله تبارك وتعالى الذي يقول الله عز وجل ليس متصفا بالقدرة نفى ما ثبت الله عز وجل أو أثبت ما نفي عن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى واحد بذاته قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد قال لا هناك ولادة ووالدية. الذي نفى الرسل أو نفى واحدا منهم أو نفى نبوت نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد ثبتت أو ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدق من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب رسولا من الرسل أو سب رسولا من الرسل. قلت مرة كنا عم نقدم الشهادة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية خلصنا الامتحان طالب فاجر ما زلت يعني هذه الكلمات الفاجرة يبقى لها تأثير ما أعرف الجواب. لما ما أعرف الجواب كان كل شتائمه للرسل عليه الصلاة خارج القاعة شتم يرفع عن سنة هذا ما بقي من إيمانه ولا شيء. من سب رسولا فقط من الرسل عن سنة سب نوحا عن السلام سب إلى آخره أو استخف بهم أو جحد آية من كتاب الله عز وجل ألا نشرح لك صدرك قال هذه ليست آية أو أضاف آية لكتاب الله تبارك وتعالى أضاف آية لكتاب الله عز وجل أو نفى آية عن كتاب الله تبارك وتعالى أو استخف بسنتين نضرب مثال سنة لعق الأصابع إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة صلى الله عليه وسلم لكن الوضوء غسل اليدين يعني الأمور من أروع ما تكون فهو شمعوه قال هذا ليس بأدب وقلنا أنه هذا أدب عن الرسول قال هذا نفى عنه صفة الأدب هذه رجع والعياذ بالله عز وجل أو حلل محرما بالإجماع. إذا المحرم غير مجمع على تحريمه أمر آخر مسألة أخرى. إذا أحد أئمة الكرام قال هذا ليس بحرام لأن المعتبرين والآخرون قالوا لا حرام هذه مسألة مختلف فيها لكن حرام مجمع على تحريمه وقد أحله مثل اللواط قال اللواط مباح بس الشرط يكون بالرضا بالتراضي. والمجتمع الغربي مجتمع يريد أن يصدر إلينا حتى أنظمته وقوانينه وتشريعاته والقوانين والأنظمة والتشريعات نابعة من المجتمعات هناك نابعة من المجتمعات يعني حيث يكثر اللواط أكبر واحد فيهم يلوم هو بشرع بظن أنت يعني بحاكم نفسه فبيقول اللواط مباح بس بشرط ما يكون ارتفاق يعني ما بيكون الصف إذا بالتراضي ما في مانع، والزنا مثله. إذا كان الزنا بالتراضي لا يعاقب عليه القانون بالتراضي. هل يصح في الإسلام أن يقال بأنه الزنا حلال بالتراضي؟ بالتراضي؟ قال لا، الربا حلال بالتراضي، ما يصح أيضا. يعني بمعنى أعطيني ألف، أعطيني ألف وأعطيك إياها أنا 1100 وأنا راضي يا أخي، راضي. كأن الإسلام لما حرم الربا حرمه فقط للإكراه، قال لا، ما أجمع على تحريمه، ما أجمعت الأمة على تحريمه ما يصح أن يحل. من أحل ما أجمعت الأمة على تحريمه كان رده والعياذ بالله عز وجل، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ناقض الشهادتين. مثل الظلم أيضا، قال الظلم حلال، الظلم حلال. واحد يقول لي أنا بالنسبة لي يعني مباح له الزنا، هو لأنه الله بيعلم أنه هو محتاج الزنا. فلسفة عجيبة، هذه الفلسفة ليست نابعة من الرأي وإنما نابعة من نعم، هذه فلسفة، هذا التشريع معروف. يعني الخمر حرام، من أنكر حرمة الخمر أو من أنكر حرمة المكس الضريبة الظالمة أو حرم حلالا، قال والله البيع حرام أو نكاح حرام، من نفى واجبا مجمعا على وجوبه، مثل كأن ينكر ركعة من الصلوات الخمس، قال والله صلاة الظهر 3 ركعات فقط، ومن قال صلاة الظهر 5 ركعات إذا زاد أو نقص، مثل عزم على الكفر غدا، نوى أن يكفر بكرة، متى يكفر؟ الآن. نعم. مثل إذا علق الكفر على شيء ووقع، مثل تردد بطرو شك يناقض الجزم القاطع، قال ممكن ما يكون كذا، ممكن. نقول له لا، أنت الآن هذه وسوسة، إذا وسوسة من حد في أدمي إن شاء الله، لكن إذا لم تكن وسوسة فأنت أنت الآن مطمئن. الصحابة الكرام لما جاءوا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم ما يجول في خواطرهم، لما جاء بعضهم يشكو ما يجول في خاطره، إنا لنجد في أنفسنا ما لو أن يعني رمينا من فوق إلى تحت السماء إلى الأرض ولا نتحدث فيه، أو قد وجدتموه الحمد لله الذي قلب كيده إلى وسوسه، ذلك محض الإيمان، لأنه كره هو صار ضائع، يعني أصاب بضيق صدر لأن هذه الوسوسة ما يحل لها مسلم. ألقى المصحف والعياذ بالله بالقاذورات، سلم المهملات ألقاه، ألقى كتب الحديث وخصب كتب الحديث ألقاها أيضا بالقاذورات، ألقى أوراق العلوم الشرعية، سجد لصنم، سجد لشمس، إلى آخر ما هناك ما يتعلق بالرجة والعياذ بالله عز وجل ونواقض الإيمان. وصلنا إلى وجه بأن أول مما يجب معرفة وفيه خلف منتصف دقيقة واحدة، وهي الأبيات السابقة بيّنت أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل، ما يجب للرسول وما يجوز وما يستحيل عليه الصلاة والسلام. هنا سيبدأ ببحث ما أول الواجبات. الواجب العام هو معرفة الله تبارك وتعالى، لكن ما الذي يجب أول ما يجب على المكلف؟ ثم بقي أظن 10 ثواني من الدقيقة. يقول الشيخ خلاصة البارحة: أول منازل القوم عجبت نفسي عن الدنيا، وأوسطها لو كشف لي الغطاء، هذا البارحة مر معنا، ونهايتها ما رأيت الله إلا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تبارك وتعالى معه، يعني ما رأى شيئا إلا ورأى الله تبارك وتعالى خالقا له، ممدا له، مجدا له، مقيما له. ولذلك يأتي الشيخ على ذلك بأبيات لطيفة يقول: يبين أن الإنسان حينما يحب الله تبارك وتعالى، هذا الحب لله عز وجل يجعله حاضرا مع الله عز وجل، ومن هنا لا يشغله الكون عن محبوبه. هذا الكون إما أن يكون حجابا يقطع عن الله عز وجل، وإما أن يكون دلالات علامات إشارات على الله تبارك وتعالى، إما أن يوصل الكون عن المكون سبحانه وتعالى، وإما أن يوصل الكون إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وما تطابقت الأجفان عن سنة، يعني حينما يغفو هكذا مثل ما غفو بعضكم الآن هكذا يعملها، وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق. وهذا ترى معروف في محبة البشر أيضا، يعني دائما في خاطره إذا رأى، أنا كلما رأيت مدرسة بذكر المدرسين، أنظر المدرسة بذكر المدرسين إلى آخر ما هنالك، أرى شرطي بذكر مخالفة الرجاء وهكذا. نعم. وما تطابقت الأجفان عن سنة، الحمد لله ترى ما في مخالفة الرجاء على الإطلاق، ترى الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل، 20 سنة الحمد لله. وما تطابقت الأجفان عن سنة إلا وجدتك بين الجفن والحدق، وهل ينام حزين موجع قلق أجفانه وكلت بالسهد والأرق، شغلت نفسي عن الدنيا ولذتها، شغلت نفسي عن الدنيا ولذتها، فأنت والروح شيء غير مفترق، فلن تعذبها بالصد يا أملي، ارحم بقية ما فيها من الرمق. يقول: أرواح المحبين خرجت بالرياضة من أبدان العادات، وهي في حواصل طير الشوق ترفرف على أطلال الوجه. أخذها ابن الجوزي رحمه الله من أرواح الشهداء: في حواصل طير خضر ترتع في رياض الجنة. إذا يعني لم ترزق الشهادة حتى تكون عند الله عز وجل حيا مع الأحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر ما هنالك، قال: فلا أقل من أن تقوم بما يمكنك أن تقوم به، وهو أن يملأ حب الله عز وجل كل ذرة من ذراتنا. يقول: وهي في حواصل طير الشوق ترفرف على أطوال الوجه وتسرح في رياض الأنس. عند المحبين شغل عن الجنة، عند المحبين شغل عن الجنة، فكيف يتلفتون إلى الدنيا؟ ما ترى عين المحبين، ما ترى عين المحبين إلا المحبوب. ما دليله؟ ما ترى عين المحبين إلا المحبوب. ما دليله؟ قال: دليله الحديث القدسي: فبي يسمع وبيبصر. فبي يسمع، أنت ترى بالله تبارك وتعالى، ترى وتسمع بالله عز وجل، وتتكلم بالله تبارك وتعالى، وتتحرك بالله عز وجل. هو الذي أوجدك وهو الذي يمدك. لو تشغل السيارة عم تشغلها بالله تبارك وتعالى، الدليل: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القوة اللي عندك من أين جاءتك؟ إمداد مباشر من الله تبارك وتعالى. أنت عين العين إن نظرت، ولسان الذكر إن ذكر، أنت سمعي إن سمعت به، أنت سر السر إن خطر، ما بقي لي فيك جارحة كلها يا قاتلي أسرى. طبعا لا تنسى أن الشعر حينما يوظف لا يوظف تطابقا مطابقة، وإنما إشارات ودلالات. تفضل. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. السؤال واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. اشهدوا فعل أمر، والمخاطبون ها هنا إنما هم المسلمون، المخاطبون مسلمون بدليل واو الجماعة. الحديث لو قال: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له، وإنما إذا رأيتم فاشهدوا، فإذا رأيتموه يأتي المساجد اتيانه المسجد دليل إيمان. هذا فيما بيننا وبينه، أما في ما بينه وبين الله عز وجل، المنافقون كانوا يأتون المساجد، إذا جاء المسجد وهو يريد الإيذاء لم يأتي المسجد من أجل الصلاة. هذا من يعلمه؟ أنا ما أسمع أن أشك والله. أنت لماذا جئت إلى هنا؟ لماذا جئت متخوف؟ لا، ما يدرك هذا على الإطلاق. هذا سوء الظن بالناس. سنتان احذرهما: الشرك بالله عز وجل وسوء الظن بالناس كلهم احسن مني بيقين كلهم احسن مني. انا ممكن ان اكون غير مخلص بل انا غير مخلص لكن البقية كلهم مخلصون. هل يضرني هذا اذا خالف الواقع؟ ما يضرني ابدا. حسن ظني بالناس هذا ارقى به عند الله عز وجل ولا يحاسبني الله عز وجل مكان يقول لماذا لم تسيء الظن بهم. بالعكس اذا اسأت الظن يقول لماذا اسأت الظن. اما اذا احسنت الظن ما يقال لي لماذا اسأت الظن لماذا احسنت الظن. انا محاسبا على اساءة الظن ولست محاسبا على حسن الظن. انا احسنت الظن يا اخي هو طلع على غير ما يرام. طلع لماذا؟ قال لانه فيما بينه وبين الله العلاقة فاسدة خرب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تبلد في المشاعر هو ظن حاله أنه عم يقضي غرض يعني بيستطيع يغش الله عز وجل بغشني ما في معنى. من غشنا بالله إن غششنا ما في معنى من هذا. ولا أن أخدع بالله عز وجل خير لي من أن أسيء وليس عندي دليل على الإساءة. إن شاء الله. نعم تفضل.